قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، لم يسم هذا الرجل، والخروج كان إلى البقيع. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى قبر ولما يلحد، أي لم يحفر بعد اللحد الذي يدرج فيه الميت، بقي فيه استكمال في حفر لحده والمكان الذي يدرج فيه، ولما نافية للشيء الذي لم يقع لكن ينتظر ويتوقع وقوعه. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، هذا الجلوس لهذا السبب الذي قدم ذكره البراء رضي الله عنه، وهو أنه لما يلحد بعد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، أي مما حصل لهم من السكون والطمأنينة والتوقير أيضا لمجلس النبي عليه الصلاة والسلام، كأنما على رؤوسنا الطير. والطير لا تقع إلا على الشيء الساكن، فهذا يدل على عظم السكون والطمأنينة التي كانوا عليها. وفي يده عود ينكت به، وهذا فعل المتفكر المتأمل، وهذا معروف في أفعال الناس عندما يكون الإنسان جالس على الأرض على التراب وبيده شيء، أو ربما بأصبعه يحرك الأرض أو يحرك التراب بعود في يده، ويحرك ذهنه يتأمل يتفكر. قال: ينكت الأرض بعود بيده. حتى قيل إن النكتة العلمية، عندما يقال هذه نكتة علمية، قيل أصلها من النكت الذي بالعود، النكت الذي بالعود في الأرض، لأن عادة يفعل عند التأمل والتفكر واستظهار المعاني. قال: وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات أو مرتين. التكرار للتأكيد والاهتمام بالأمر، وأن الاستعاذة من عذاب القبر من المطالب المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، وهي دعوة يتأكد على المسلم أن يعتني بها. وقد تكرر عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بهذه الدعوة العظيمة، الاستعاذة بالله من عذاب القبر. والاستعاذة طلب العود، فهي لجوء إلى الله واعتصام به مما يخافه الإنسان ويخشاه. قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني إذا حضره الموت وكان في انقطاع، يعني انتهاء من الدنيا وإقبال على الدار الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، أي من الضياء والحسن والنور كأن وجوههم الشمس حتى يجلسوا منه مد البصر، يجلس منه مسافة ليست ببعيدة. وهذا الجلوس جلوس انتظار وأيضا شوق، ينتظرون قبض ملك الأرواح الذي وكل الله سبحانه وتعالى إليه القبض لروح هذا المؤمن حتى يستلم منه الروح مباشرة على إثر القبض لها، حتى يجلس منه مد البصر معهم كفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. والحنوط ما يخلط من الطيب فيجعل في الكفن وفي جسد الميت، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة. المطمئنة أي بالإيمان، إذ الطمأنينة هنا طمأنينة الإيمان، وهذا فيه أن الإيمان طمأنينة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا فيه أن الإيمان طمأنينة، وأن نفس المؤمن مطمئنة بما آتاه الله سبحانه وتعالى من إيمان وذكر لله عز وجل. ولا يمكن للنفس أن تطمئن إلا بالإيمان، إلا بالإيمان وأعماله. أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله عز وجل ورضوان. وهذا أيضا فيه تبشير للميت، وأن خروج روحه منه خروج سعادة، خروج نعيم ولذة، فهي خروج إلى مغفرة ورضوان، مغفرة لما كان من العبد من تقصير، ورضوان أي فوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الأمور وأجلها، ورضوان من الله أكبر، فهو أجل ما يكون مما يناله المرء في الدار الآخرة، أن يفوز برضوان الله وأن يحل الله سبحانه وتعالى عليه رضوانه فلا يسخط عليه أبدا. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، يعني من القربة. ومعلوم أن قطرة الماء عندما تخرج من القربة تخرج بسهولة وسلاسة، كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك الأكفان، يعني ما تترك أو ما يترك هؤلاء الملائكة الذين وجوههم بيض كأن وجوههم الشمس من البياض والإضاءة، لا يتركون روح المؤمن في يد ملك الملك الذي وكل إليه بقبض الأرواح، بل لا يدعونها في يده طرفة عين، يعني يأخذونها منه أخذا سريعا. وهذا فيه دلالة على أمر ذكره العلماء، وهو اشتياق هؤلاء الملائكة لهذه الروح ومحبتهم لها وحرصهم عليها. وهذا فعل المحب المشتاق، فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك الأكفان. وفي ذلك الحنوط، فتخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها أي بروحه، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعدوا به إلى السماء الدنيا فيستفتح فيفتح له، فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، وفي بعض المصادر فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. والأقرب والله أعلم أن الكتاب هنا صحائف الأعمال، أعمال هذا العبد والطاعات العظيمة وأنواع القرب التي كان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في عليين في السماء السابعة. وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان. هذا الصعود والعود لا يأخذ إلا وقتا يسيرا، ولهذا مجيء الملكان لا يتأخر للسؤال، كما هو واضح في الأحاديث الكثيرة التي مرت معنا في هذا الباب، وفي بعضها أن مجيئهم على إثر سماع الميت لقرع نعال من قاموا بمواراته ودفنه. قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك. قوله يجلسانه أي جلوسا حقيقيا، ومن لا يؤمن إلا بما يقبله كما يقولون الحس لا يؤمن بهذه الغيبيات، وإنما الذي يؤمن بها المؤمن المصدق الذي هو على يقين بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومن هذا القبيل ما مر معنا في حديث سابق أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراع. فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسئلة ثلاثة يسألها هذان الملكان الميت وهو في قبره، فتنة وامتحانا، من ربك وما دينك ومن نبيك، وهي أصول ثلاثة ينبغي على كل مسلم أن تعظم عنايته بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وشرع لنا عند سماع الأذان في كل مرة بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أن يقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومن الحكمة في ذلك استحضار هذه الأصول واستذكارها بشكل يومي، فإن المسلم يحتاج أن يستذكر هذه الأصول وأن يعنى بها عناية عظيمة جدا، لأنه سيمتحن في هذه الأصول ويسأل عنها. ولا يكون الجواب عند السؤال مسددا إلا بالتثبيت، والتثبيت لا ينال إلا بالإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا العبد يحتاج كل يوم يجدد الإيمان بهذه الأصول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا تجديد للإيمان، ليس كلام فقط يقال، وإنما هو تجديد للإيمان، ليس مجرد كلام يقال، وإنما يقوله مجددا إيمانه. وهذا يفيدنا أن استذكار هذه الأصول يحتاج إليه المسلم بشكل مستمر، يحتاج إليه حاجة ماسة وشديدة بشكل مستمر. وأشرت فيما سبق إلى مؤلف قيم ينصح كل مسلم أن يبر نفسه به وأن يبر أهله وولده به، هو كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه كتاب نافع جدا. ومن النصح للنفس وللأهل وللولد أن يكون في البيت هذا الكتاب يقرأ وينتفع بالتقريرات العظيمة في ضوء الآيات والأحاديث مما بينه وأوضحه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك النافع الأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: فيقولان له: ما علمك؟ يعني من أين عرفت هذا؟ من أين؟ ما المصدر؟ من أين تعلمت هذا؟ ما علمك؟ وانتبه لهذا السؤال، فإن الأصول هذه العظيمة أصول الإيمان تتلقى من مصدرها ومن منبعها الكتاب والسنة، وأما من يتلقون أصولهم من غير الكتاب والسنة فإنهم أهل ضلال، فإنه لا يستقيم للمرء دينه إلا إذا كان متلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فيقولان له: ما علمك؟ يعني ما المصدر؟ من أين تعلمت هذا العلم؟ من أين عرفت ذلك؟ يقول: قرأت كتاب الله، قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به، هذا مصدري، هذا الذي تلقيت منه هذا العلم وعرفته من خلال هذه الأصول العظيمة. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة ساق الأدلة من القرآن على هذه الأصول، وساق أيضا الأدلة من السنة، فجمع في هذا الباب جمعا تمس حاجة كل مسلم إليه في معرفة هذه الأصول بأدلتها. قال: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذا كله في القبر، يلبس ويفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره. وجاء في الحديث الذي قبله، في الحديث الذي قبله، أن يفسح له 70 ذراعا في 70 ذراعا. ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. انظر هذا الاتيان من هذا الرجل في هذا الوقت وهو وحيد في قبره، ما أجمله من اتيان وما آنسه لهذا الميت، بل ما أعظم الأنس الذي يحصل للميت بهذا المجيء. يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، يأتيه مبشرا، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيب الخير، وجهك الوجه الذي يجيب بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، فيقول أنا عملك الصالح، يتمثل عمله الصالح من صيام وطاعة وعبادة وذكر لله سبحانه وتعالى وبر وصلة وإحسان إلى غير ذلك، كل هذه تتمثل له في قبره على هذه الصفة، فتأتيه بصفة رجل صالح طيب الريح حسن الثياب حسن الوجه، وتخاطبه هذا الخطاب الجميل، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. وهذا فيه أن أعظم رفيق مؤنس للعبد في دنياه وأخرى العمل الصالح. وكما أن المؤمن الموفق لطاعة الله سبحانه وتعالى يحصل له أنس بالطاعة لا يوصف، فإن هذا الأنس أيضا يتحقق له في قبره، فيأتيه عمله الصالح فيكون أنيسا له، يذهب عنه ماله ويذهب عنه ولده، ولا يكون أنيسه في قبره إلا عمله الصالح. فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني مما يجده من فرح ومما سمعه من بشارة وخير عظيم هو مقبل إليه، يقول من عظم الشوق الذي في قلبه ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن، وهذه حال الخاتمة التي تكون له. أسأل الله جل في علاه أن يمن علينا بذلك وأن يجعلنا من أهل ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى ومنا. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، انظر في الأول بيض الوجوه، هنا ينزل الملائكة سود الوجوه معهم المسوح، والمسوح هو اللباس الخشن، يجلسون منه مد البصر، يجلسون منه مد البصر. هناك في الأول في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، وهؤلاء يأتون ومعهم المسوح يجلسون منه مد البصر. قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة، أيتها النفس الخبيثة، والخبث هنا خبث الكفر بالله سبحانه وتعالى ونجاسة الكفر بالله جل وعلا، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده، يعني تنتشر في جسده، تذهب في أجزاء البدن متفرقة في جسده. فقال فيخرجها فتنقطع، فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب، لأنها انتشرت في الجسد كله، وكان خروجها نزعا وشدة. وانتشارها في الجسد عند مجيء القبض من الكراهية، من الكراهية للموت، كراهية المفارقة للدنيا والخوف من ما هو قادم عليه والمصير الذي هو قادم عليه، فتنتشر في الجسد تتفرق فيه، فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب كما ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود الحديد الذي يشوى عليه اللحم ويكون له شعب. لو جئت بالسفود والمسوح الذي هو الخشن من اللباس فإنه يلتصق إذا وضعته على هذا الحديد الذي له شعب يصعب حينئذ نزعه إلا بشدة وقوة، لأنه يلتصق فيه التصاقا شديدا فيكون نزعه نزعا شديدا. فيضرب المثال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لصفة نزع روح الكافر التي عند القبض تنتشر في الجسد فينزعها ملك الموت من جسده نزعا شديدا تتقطع معها عروقه. قال فيأخذها أي الملك، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها في تلك المسوح فيخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها. وهذا صعود، الأول صعود تكرمة وهذا صعود افتضاح، وهذا صعود افتضاح. فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل معروف بضخامة جسمه، وسم الخياط معروف أيضا بضيقه. سم الخياط هو الفتحة التي تكون في الإبرة الصغيرة. فالجمل جرم عظيم، جسم عظيم وكبير جدا، وسم الخياط أضيق المنافذ. سم الخياط أضيق المنافذ، لا يمكن أن يدخل هذا الجسم الكبير الضخم في هذا المنفذ الضيق الذي هو أضيق المنافذ. فهؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا تعليق بشيء مستحيل، لا يمكن أن يدخل الجمل الضخم في المنفذ الضيق الصغير. قال فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. الأول المؤمن في عليين في السماء السابعة. قال وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتطرح روحه طرحا يعني تلقى إلقاء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان من ربك، فيقول ها لا أدري. هذه الكلمة يقولها المبهوت المتحير الذي لا يعرف جوابا ولا يحسن جوابا، فيقول ها لا أدري. ويقولان له ما دينك، فيقول ها لا أدري. قال فينادي مناد من السماء أفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. معنى اختلاف الأضلاع يعني يدخل العظم الذي في أو العظام التي في الجنب الأيمن في الجهة الأيسر اليسرى، والذي في العظام التي في الجهة اليسرى من الضغطة تكون في الجهة اليمنى، تختلف أضلاعها، الذي في اليمين في اليسار والذي في اليسار في اليمين، تتداخل أضلاعه من شدة الضغطة. وهذه الضغطة نوع من العذاب الذي يكون لهذا الميت، نوع من العذاب. أما ما جاء في الحديث في ضمة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، هذه ليست عذاب، هذه ليست عذابا، هذه ضمة من ضمة للميت في قبره. وأما الضغطة التي هنا هذه عذاب لهذا الكافر حتى تختلف أضلاعه. أما الضمة فهذه أمر آخر لا ينجو منها أحد، يقول لو نجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن لما توفي رضي الله عنه وأرضاه. قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. نسأل الله عز وجل العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في القبر فقال له من ربك؟ فيقول ربي الله. قالا له فما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. قالا له فمن نبيك؟ فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا التثبيت في الحياة الدنيا. قول الله عز وجل في هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيها تثبيت في الدنيا وفيها تثبيت في الآخرة. وفي هذا الأثر عن البراء رضي الله عنه راوي الحديث المتقدم فيه أن التثبيت في الدنيا الذي هو قبل الآخرة يتناول التثبيت في القبر، كما أنه أيضا يتناول التثبيت في الدنيا على الإيمان، فإن الله عز وجل يثبت المؤمن على الإيمان ويثبته في القبر عند السؤال الملكين. وفي هذا أيضا أن التثبيت عند السؤال من الله جل وعلا وثمرة من ثمار الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،